ما رأي سماحتكم في بيع ريال الفضة ب 12 ريال ورق كما هو الحال في السوق الآن؟ لا نعلم شيئا لأن الريال الفضة هو الريال ذو مختلف ورق هذه الفضة مختلف هي جنبية. والأسئلة الأخرى، حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ ثبت رواه أحمد بن جيد معناها أن تقرب بالذباب والصنم فدخل به النار، أو تقرب بالذباب أو بالدجاجة أو بالذبيعة أو بالدراهم من الأصنام أو إلى غيرها من المعبودة من دون الله فهو شرك بالله عز وجل. هذا في حذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له، فليقل غير الله. وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. يجب على المؤمن ان يطهر نفسه وعقيدته من سائر الواجب، ومنها دخول غير الله. الحديث لا ان الله وجب على غير الله.